شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. فيه مسائل معنى ليقولن هذا لي. الثالث معنى ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. الرابعة ما هي ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. إذن الباب قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. وقد ذكر الشيخ فيه آيتين. إذن هذا ما قاله الشيخ بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وفي المناسبة للباب في التوحيد هذا من قوله أنه من الشرك بعيدة جدا جدا جدا جدا جدا، والآيات الأولى والثانية ما فيها هذا المعنى بأي وجه من الوجوه، وكل من الآيتين ليس فيها هذا المعنى بل فيها المعنى الثاني. السياق يحدد أن المعنى الذي ذكر هو المعنى الثاني، لأن هذا إيش قال المولى عز وجل في هذه الآيات؟ إيش قال في الآية الأولى هذه البينة؟ ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وبقية الآية إيش قال بعدها؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. وهذا الباب كنا أشرنا إلى من قبل على نسبة الكسب لمن؟ للإنسان، وتكلمنا عنه. فالآيات هذا سياق. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط. ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. ثم قال تعالى الآية التي ذكرها المؤلف ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما كانوا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهو الآن نسب قال أنا في هذا أوتيته على علم عندي، يعني أن الله علم في ماذا خيرا، وهو المعنى الثاني المذكور في شرحه هو رحمه الله تعالى، يعني أن الله علم في خيرا فأعطاني. لم ينكر فضل الله ما هو ما قال أن الله أعطاني، أثبت أن هذا العطاء من عندي من أنه من عند الله. ولكن قال ماذا يحدد هذا المعنى وش هو؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني حب يقول في الدنيا كما أعطاني في الدنيا يعطيني في الآخرة. فنسب هذا الأمر إلى أهلية فيه، وهذا الخطأ هو في هذا أنه كافر فنسب هذا لأهلية فيه، والله تبارك وتعالى لا يعطي هذا المال لأهلية في الإنسان، قد يعطيه لمن يحب ومن لا يحب. إذن فكونه من الشرك بعيد يعني. فالآن من ناحية الآن سياق الآية، والآية الثانية نفس المعنى كذلك، آية الثانية ذكرها تعقرون فيها نفس المعنى. قال المولى عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني هو وهم عارفين أن المال هذا من عند من؟ من عند فيما أعتقد. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال ما إنما أوتيته على علمي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ما هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في جلده قال الذين يذحدون إلى آخر الآيات. فهو الآن ينسب كأن إنما أوتيته على علم عندي لما علم الله فيه خيرا أعطاني، لأنه من قوم من؟ من قوم موسى، لكنه بغى فنسب هذا المعطاء. قال إنما أوتيته، ما قال كسبته، لو كان بكسبه كان يقول ماذا أنا فعلته، هو قال أوتيته على علم عندي، المبني المجهول، ما نسب الكسب لمن؟ لنفسه، وإنما نسبه إلى غيره وهو الله سبحانه عز وجل. يعني الآن الإشكالية فيها عندما إنسان ينسب المال لنفسه ولأهلية فيه، هذا الخطأ، هذا الخطأ في من ناحية نسبة المال له لأهلية هو فيه، لأن الله يعطي المال والدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ليس في المال مزية لشخص ما، وإن المزية هو بالإيمان، لأنه يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فمزية الإنسان في هذا الحياة، في هذه الحياة بالإيمان لا بالمال، لأنه ما هوش ميزان يعرف به الإنسان يعني أنه بالمال هو على خير وربي يريد به خيرا، لا، هذا يعطى لكل الناس هذا المال. يعني الآن الذي يزيد يأكد هذا، ليأكد هذا، هو سياق القصة التي جاءت من بعد، سياق القصة التي جاءت من بعد إيش فيها الحديث؟ فيها أن الله أعطاهم وهم يعرفون أن هذا العطاء من عند من؟ من عند الله، سبب هلاكهم. فهمت الآن؟ فالقصة كذلك فيها هذه الثلاثة نفر، كل منهم طلب أن يعطيه الله شيئا، ثم ماذا فعل؟ كذب وقال هذا ورثته وجد عن أب، ما هوش هذا المال كسبته من عند الله عز وجل، إنما أورثته أب عنه، فهلاكه بسبب ماذا؟ ابتلاه الله فكذب ولم يحصل منه. يعني الآن في العبارة أنه هذا الأمر من الشرك ما عنده صلة بالشرك، إذن هذا اللي يبدو لي في هذه الحيثية في الجزئية. لا يجوز الإنسان أن يقول أن الله تبارك وتعالى وليس من الشرك أن ينسب استحقاق شيء من أجل أن الله رأى فيه خيرا، هذا خطأ، لأن الدنيا يعطيها لأكثر الناس. أكثر الناس كون هو فرعون الداعي الربوبية، وقال وهذه الأنهار تجري من أليس لي ملك مصر، فمع ذلك أعطاه الله تبارك وتعالى ذاك الأمر هذا. فليس هذه الدنيا تعطى لشيء في الإنسان، وإنما يعطى لأمر هذا. ولهذا لما كان العطاء عطاء رباني من أجل أمر في الشخص، الشخص قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على ماذا؟ على العالمين. هذا هو الاصطفاء وهذا هو التخيير الذي يكون على أساسه بعد ذلك إعطاء الرسالة له. هذا نعم هذا تخيير من الله للشخص لما علم فيهم مما يستحقون من ذلك العطاء، وذاك التخيير وذاك الاصطفاء. ولهذا من آتاه الله إيمانا يعلم أن هذا خير وفقه الله إليه وأعطاه الله إليه ولا بد أن ينصف. ومع ذلك نقول هذه العبارات وهذه الألفاظ التي تستعمل بأن ينسب الإنسان المال لشيء فيه وبخصوصية زيادة لا يجوز شرعا، وإنما لابد على المسلم أن يعلم أن هذا ماذا؟ إنما هو ابتلاء. ولهذا لما كان المال ابتلاء واش قال في الحديث الذي بين أيدينا؟ الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم، يعني أن الله يعطي العطاء للابتلاء بالنسبة للمؤمن، يعني أنه عندما يعطيه العطاء لا يرى في ذلك مزية، وإنما لابد أن يشعر أن هذا العطاء من أجل الابتلاء، يعني أن الله ابتلاه ليرى ما هو صانع في ذلك، لا يعطيه العطاء لمزية، وإنما العطاء يكون للابتلاء. وهكذا قال من من الأنبياء؟ هذا من فضل ربي سليمان، قال هذا من فضل ربي ليبلغ أشكر مكفر، يعني بين أن هذا العطاء إنما أعطيه للابتلاء وليس لمزية فيه. واضح الآن؟ يعني لابد أن ندرك أن هذا العطاء وهذا المال وهذه الأشياء أتيته على علم عندي، ما استعمله الكفار من نسبة المال لخاصية فيهم يرضاها الله سبحانه عز وجل وأحبها الله فأعطاهم. ولهذا قالوا مثلما في الآية الأولى مثلما أعطاني في الدنيا كذلك في الآخر ماذا سيفعل؟ سيعطيني. والأمر ليس كذلك، لكن لما كان الخطأ من البداية ولم ينظر إلى حقيقة العطاء إنما هو ابتلاء كانت الموازين خاطئة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا إن ثلاث من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. يعني هو الآن يشوف أن الناس أبعدوه لذلك وقذره الناس به. وهذه الرؤية ماذا؟ هذه رؤية كذلك ماذا؟ يعني الآن هذا قذرني الناس به، إيش فيه معنى هذا؟ إيش فيه معنى؟ يعني لو غيره ليس من تغيير خلق الله، ها؟ رجع إلى الأصل. من لا؟ ها؟ إنه من حقه العلاج. لا، فيه المجتمع فاسد، يعني دليل على أن المجتمع فاسد هو قدر الله عليه تلك الحالة، فكيف نخذره بأمر قد قدره الله عليه؟ الأصل أن يكون بيننا كغيره من الناس لأنه هو مبتلى فيما هو فيه، فكيف نقدر من ابتلاه الله عز وجل؟ لكن لما كان المجتمع كله مبني على ماذا؟ على بعد من الله عز وجل، حصل ذاك الفساد والناس قذروه. الأصل هذا قضاء كوني، الهيئة اللي مخلوق عليها الإنسان هل له فيها دخل؟ ولهذا قال الرسول كل خلق الله ماذا؟ حسن. كل خلق الله حسن، فأحيانا يبتليه ليرى مدى رضاه بالقضاء والقدر، فهو في البداية ماشي على هذا السكة، لكن قال هذا المجتمع مجتمع فاسد، انكشاف حالي وقد قدر الله علي ما أنا فيه، تمنيت لو نخرج إلى صورة أخرى حتى يرضوا بي وبالحالة التي أنا عليها. واضح الحين؟ يعني اللي يهمني أنا في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم يذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فقدرني الناس به يعني دليل على أن المجتمع موازينه موازين ماذا؟ غير شرعية. ولهذا هو تألى بذلك، لو كان الميزان كان شرعي يتألى من ذلك، يعيش بين الناس أخ ملتزم كذلك، يبقى إذا في شيء في النفس وغير ذلك هذا يكون قد يكون بين الزوجين، هذا في الزواج وغير ذلك، هذا كان أمر ماذا؟ آخر. لأن الرسول قال إذا جاء قال هذا فانظر ما يدعوك ماذا إلى نكاح، كما قالت زوجة قيس بن شماس قالت إني أكره الكفر ماذا في الإسلام، هذا كحق وحداقض حدث. أما المجتمع في حد ذاته بلال كان ماذا؟ أسود اللون، ومع ذلك لما كان صلاحه لم يلتفت إلى ماذا؟ إلى سواده، بل عبد الله بن عمر سمى ابنه ماذا؟ بلالا. فعبد الله بن عمر كان ينظر إلى ماذا؟ لا لسواد بلال، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى صلاحه، فغطى صلاحه على ذاك السواد. لكن هذا المجتمع مجتمع بني إسرائيل مجتمع ماذا؟ مادي، فإذا طلب أن يزيل عنه ما قدره الناس به فقال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق فأعطي ناقة، فكأن فأعطي ناقة فيه دلالة في رفع ماذا؟ الشك، ناقة لأنه قال فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليه؟ فالابتلاء ابتداء جاء بماذا؟ فالابتلاء جاء منهم بتغيير الهيئة، ما كانوا ينظرون إلى المال أكثر من الهيئة، فهمتم الآن؟ يعني أوذوا بسبب خلق الله لهم، لأن لما كان الفقر على العموم عند الناس هو أمر ماذا؟ يسعى الإنسان إذا جاء حصل على المال تبعه ونعمت، إذا لم يحصل فقد أدم عليه، فلن يكون هذا سببا ماذا؟ للإذاية لهؤلاء، وإنما كانت الإذاية في شيء قد قدره الله عليهم. يعني انتبهوا مع جيد هذه، يعني لم يؤذوهم الناس بسبب أنهم ماذا؟ فقراء. وإنما كانت الإذاية بسبب ماذا؟ الهيئة والخلقة التي خلقهم الله عليها وابتلاهم الله بها، فكان هذا طلب. لكن أراد الله أن يزيد هذا الأمر أكثر، فأعطاهم من ماله ما أعطاهم سبحانه عز وجل ليرى ويكون لابتلاء الأمر بالمال بعدها. قال: ويذهب عني الذي قذرني الناس به، فما ساحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة، دليل أنه هذا الصواب، حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس، فمسح فرد إليه بصره. إذن إيش الفرق بين هذا وبين الأخرين؟ لم يلتفت إلى نظر الناس، لا مش لم يلتفت، لم يرى مسكين، لم يرى، هو أعمى. الآخر كان يشوف، يشوفوا الشعر يتقز مشعر، يشوفوا الوجه البرص يتقز من البرص، فأذاه ذلك. أما الأعمى المسكين ما راهم ماذا يفعلون به، يضحكون عليه، يفعلون كل الأفعال التي يفعلوها به، هو ماذا؟ لا يراها، وإنما أراد أن يراه. بارح كنت في الامتحان نحرس، جاء طالبي يمتحن يعني في الحراسة، يعني رأيت نهمة في البصر، جاء يقرأ في السؤال كيف يفعل يعني حاج مصطفى، يكتبه تمشي حقيقة، والله لاني أدي شكر هذه نعمة لوحدها، نعمة في البصر. ولو أن الحديث فيها ماذا معيش، وكان عندي في العام الماضي طالب أكذاك كي يجي داخل وهيب واحد ندخل ونكون نشرح في الدرس، أتوقع والله لا أستطيع أن أتم الدرس، يعني للحظات أحاسب نفسي على هذه النعمة، أي نعمة البصر لا توازيها نعمة. ولهذا المسكين لم يلتفت إلى حال الناس، قال: حتى أرى الناس فقط. فأعطي قال فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني هذاك الملك جاء للأبرص في الهيئة التي كان عليها ذاك الأبرص، فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني نسب له البلاغ، يعني لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، يعني كأنك أنت ستساعد مما لديك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، المطالب رأي كثيرة جدا. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وهو ماذا؟ كذب. هاي الابتلاء وراه أنه كذب ولم يصدق، يعني الابتلاء تاعه أنه كذب ولم يصدق فيما يقول. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت من قبل. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له، يعني أكبر مثال هو أن يرى تلك الهيئة التي كان عليها ليرى فضل الله ماذا عليه. لكن الإنسان دائما كفور، الأصل فيه بمجرد ما يراه ماذا يفعل؟ يتذكر ويعود إلى رسله فيرى فضل الله عليه ثمة، ويتذكر من جاءه مثلها. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إني رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. بسألك بالذي أعطاك الأوران، أي نعم، إنما ورد مال عن مال سورتان قد انقطع في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بك. هذا هو، نعم. أي كنت كاذبا. فإن كنت كاذبا قال فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إليه إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لما فعلا. وهو في هذه الحالة أنهم كذبا ولم يصدق الله. أنهم كذبا ولم يصدق الله لا لنسبة المال للميراث وغير ذلك. لأن قال أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن وكذا حسن فقالوا هذا ما كان وما كنت. ألست أنت؟ قال هذا كله كذب وهذه الأموال ورثتها. ففيه كذب ولم ينسب الحق إلى الله عز وجل بأن الله هو الذي غيره وشكله. لا المقصود به أنه ماذا قال هذا المال اكتسبته أنا أو كسبه غير ذلك. ولهذا قلنا في المرة الماضية ماذا قال الرسول ذاك الصحابي؟ نعم ردها عليك الميراث. لما قال أهديت أو وهبت لأمي حديقة وهي قد توفيت قال ردها عليك ماذا؟ الميراث. فهو قال عوض أن يقول الآن قال هذا المال رضي ورث كابر عن كابر. فقال نفس المقولة التي يقولها أي إنسان لو كان المال كابر عن كالب وكابر وارثه كان يقول نفس الكلام. لكنه الأمر به هو كذبه في نسبة أن هذا الله تعالى لم يعطه شيئا من المال. ولهذا في كلام أهل العلم تقريبا ولو أن صالح الشيخ يقول يعني نفس الكلام أن هذا الباب من أجل أنه تكلم بنسب الشيء لغيره وليس به شرك أضواء. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في أضواء البيان قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال في أضواء البيان ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه الذي ضربه مثلا مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء كما تقدم أنه دخل جنته في حال كونه ظالم لنفسه وقال إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى لما رأى من حسنها ونظارتها. وقال إنه لا يظن الساعة قائمة يعني هذا كفر بالقيام هذا ومع ذلك وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد إلى ربه لا يجدن عنده خيرا من جنته التي أعطاه في الدنيا. يعني كأن الله تبارك وتعالى لما خصه في الدنيا بهذا العطاء هو ماذا لما فيه من خير. إذن حتى وإن عاد يوم القيامة إلى ربه سيعطيه مثل ما أعطاه ماذا في الدنيا لأنه جعل الميزان ليست الأعمال وإنما ماذا عطاء رب العالمين. وهذا خطأ في هذا الباب هذا. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الدنيا وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا بالمال والولد كما أنعم عليهم في الدنيا جاء مبين في آيات أخرى قوله في فصلت والأذقناه نعماء والأذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله في مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقوله في سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقوله في هذه السورة الكريمة فقال صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم الله عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة، قوله يحسبون أنما نمد بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، وقوله ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. إذن هذا كله ليبين أن الإشكالية أنت الكفار لما نسبوا أن الخيرية في الدنيا بسبب فضل وجده الله فيهم ولصفة لشيء فيهم فالآخرة تكون لهم مثل ذلك، فكذب الله هذه الأقاويل حتى لا يقف المؤمنون موقفهم ولا يصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه، والمسلم على الدوام لا ينسب شيء بعد علمه من أن هذا من عند الله لنفسه بل لا ينسبه إلى الله عز وجل. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل، وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله، قال الفراء أي على فضل عندي إني كنت أهل وأهلا وأهل أهله ومستحقا له إذ أعطيته، وقال مقاتل يقول على خير علمه الله عندي، وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي، ثم ذكر قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به نعم ونعم وأنه ابتلي به فشكر ذلك، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه، وكذلك قوله سبحانه لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، والمؤمن يرى ذلك ملك لربه. يعني الإشكالية هي عندما الإنسان في هذه الدورة كلها عندما ينسب الإنسان هذا المال استحقاقا له لما هو فيه ولا يراه ماذا ابتلاء، ولهذا في القصة الثانية الذي ذكرناها والحديث الطويل أن الله أراد ماذا أن يبتليهم بالعطاء، فبالعطاء الأول أن يكشف ما بهم من سوء ومن ضر هم فيه، وهذا لعلم من الله عز وجل. انظروا الآن يعني لست إن الله حكيم ماذا عليم، لما كانوا بتلك الهيئة كانوا في تواضع وغير ذلك ورأوا من الناس ما رأوا، فالله حكيم فيما يفعل، ولهذا في القصة التي مضت انت على الثلاثة من بني إسرائيل فيها حكمة الله بعباده، لما كانوا على تلك الهيئة وذاك الفقر كانوا في حالة انكسار وذل، واضح في حالة انكسار وذل، وهذه حكمة الله، فلما أراد الله أن يبتليهم أعطاهم، فلما أعطاهم انقلب ذات الانكسار إلى ماذا إلى عدم نظر أن هذا الإنعام من عند الله وإنما على شيء كان، وكذب بأن الله قد أمده بذلك. إذن هذا من هذا الباب، هذا ليدرك الإنسان لما أعطاه كان في حالة انكسار وذل لله عز وجل، بمجرد ما نزع الله تلك الهيئة التي كان عليها من برص ومن طلع ومن عمى، فالاثنين نسي هذه الحالة وعلوا ولم يروا لله عليهم ماذا فضلا فكذبا. فانظروا يعني حكمة الله في تقديره لعباده، وإحنا أحيانا نكون في حالة فنريد أن ننتقل إلى غيرها لما نرى فيها ماذا من خير وفضل، فهذا الانتقال قد يكون من ورائه ابتلاء وقد لا نؤدي شكر الله في ذلك. إذا انتبهوا إلى هذا جيدا، ولهذا قال سليمان قال وش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني رأى في هذا العطاء ابتلاء ولم يراه فضلا مع سؤاله ابتداء. وش قال مع سؤال ابتداء؟ أن يعطيه الله ملكا لا يعطيه أحدا ماذا من العالمين، لكن هو ما رأى أن هذا الملك الذي أعطاه الله استحقاق لشيء فيه، وإنما فضل وتكرم من الله عز وجل. ولهذا لما كان قارون وقال ما قال كانت النتيجة ذلك من استحقاقه، وكذلك قوله سبحانه وأذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاص به كاختصاص الملك بملكه، والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه وفضلا منه أي منه على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة صدق بها على عبده، وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبه نفسه وتغب بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدال بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء. فقوله ذهب السيئات عني، لو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، نعم قال أذهب السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك بل كان محمودا، ومنه لما ذم على ذلك بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها إليه فرح، نعم إليها فرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإنه محل لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه وتعالى أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. إذن هذا ندرك أن هذا الابتلاء الذي يبتلي الله به عباده، فإما العبد المؤمن فينسب ذاك النعمة لله سبحانه عز وجل، وأما الكافر فهو لا ينسبها لله عز وجل، بل يجعل أن هذا ولو أنها عطاء من الله له، وإنما هذا العطاء من الله استحقاقا، يعني مسألة لا يرى أن هذا العطاء هو من عند نفسه وهو الذي اكتسب، يعني الكافر في هذه الآيات كلها لا يرى أن هذا العطاء هو الذي تحصل عليه وكسبه بنفسه، وإنما المشكلة كلها قائمة أنه جعل أن هذا العطاء الذي أعطاه الله لاستحقاق فيه، يعني المشكلة فيما يراه من أهلية لوصول هذا الخير إليه وهذه النعمة إليه، المشكلة هنا. وهنا يخشى المسلم أن يقع فيما وقع فيه ماذا هذا الكافر، لأنه إذا نسب هذا الاستحقاق لنفسه وهو أهل لذلك غلق باب شكر النعمة وهو العبودية، وهو عبودية الله في ذلك، يعني إذا وصل إلى هذا غلق باب شكر النعمة وهو العبادة في ذلك، يعني بمجرد ما تنسب ينسب النعمة لنفسه يغلق باب شكر الله على هذه النعمة وهو عبودية النعم، وهي عبودية النعم. فإذا نسبتها إلى الله هذا شرك من العبد، لو ينسب أنه هو الذي كسب المال هذا الشرك في الربوبية وأصبح رب مع الله، وهذا ما ادعاه الكافر في هذا، وإنما ادعى الشطر الثاني وهو أهليته لهذا المال. فهذه الأهلية التي نسبها لنفسه ضيعت عليه ماذا؟ حق النعمة، وهو عبوديتها شكرها، هذا الذي ضيعته عليه هو شكر النعمة. وهذا يحذر منه المسلم. أنا أذكر واحد الله مغفر له وارحمه، يعني كانت له قرابة منه قديما، شيخ كبير، أعطاه ربي أموال طائلة، يقول بهذه العبارة. وهذا ذاك الوقت كان جاهل بعد عن الدين، احنا كذلك كنا معاكس كيف لا نعرف من الدين شيئا في ذاك الزمان كنا صغار. فكان يتكلم بين أيدينا يقول هذا الشيء أعطاه لربي لأن شاف في ماذا خير فأعطاني ربي. هذا ناس في هذا الأمر، هذا هو الجهل، هو الجهل، يعني الجهل هو الذي يوصلهم إلى ذلك، لأن في ذاك الزمان لا دروس ولا حلاق ولا علم شرعي، مجرد ماذا كما هو معروف عندنا إيش هو الدين عند الأجداد قديما؟ أركان الإسلام الخمس: النطق بلا إله إلا الله، صلاة، صيام، زكاة، حج. هذا هو الدين. ولهذا هذا ما وصل إليهم من تعاليم هذا الشرع. فإذا هذه الأقوال التي يقولونها هي لزاما أن تكون مثل ذلك، لأن الجهل كان عام. إذا قال المصنف رحمه الله تعالى لعله أولى في هذا الذكر هذا ما يكون كما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين، أن هذا الأمر يعني لأنه شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية كما قال رحمه الله، وقال هكذا أي قاموس في هذا الباب كتاب، أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية. يعني نسبة الآن عندما الآن آيات واردة هذا من كفار كانهم نسبوا أن الله هو المنعم، أوتيته أذقناه إن لي عنده للحسنى، يعني كلها نسبة القصب المال لله ثابتة. وش بقات الإشكالية الثانية؟ أنهم لم يعترفوا أنها فضل من الله، وهذا ما يجب على الإنسان أن يرى في هذه النعم أنها ماذا؟ فضل من الله، فيؤدي بعدها ذلك شكرا لأنه لا يرى أنه أهل لها. ثانيا يرى أن هذا ماذا؟ ابتلاء من الله له، هذا سيؤدي به بعد ذلك، أولا فضل من الله وهو لا أهلية له لهذا الفضل هذا، ثانيا أنها ماذا؟ ابتلاء من الله. فهذه الرؤية الأولى والرؤية الثانية توجب له شكر النعمة الأولى، أنه توجب له عدم استحقاق هذه النعمة وهو انكسار لله عز وجل ليرى من نعمائه عليه. اثنين لما يراها أنها يعني أنها ابتلاء يؤدي حقوقها التي يوجبها الله عليه فيها، لأن ما دام ابتلاء لا بد أن يؤدي الحقوق في حد ذاته. فإذا غابت هذه الموازين الشرعية ثمة الإنسان يمس ذلك بجانب تحقيق العبادة من جهته، تحقيق العبادة من جهته من هذا الباب هذا، يعني يصبح صلة هذا الموضوع بتوحيد هي من أنه لا يؤدي. إذا نسب النعمة لنفسه هو فرط في أداء أولا شكر النعمة اللي هي عبادة توجب لله، ثانيا لم يؤدي الحق ماذا فيها. ولهذا ماذا قال قوم قارون لقارون؟ ايش قالوا له؟ لا تفرح، لا وابتغي فيما آتاك الله ماذا دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال يعني قالوا له ما تنسى تبتغي حق المال هذا أن تستعد به للآخرة وتؤدي حقوقه للآخرة، يعني هذا الاعتراف بالنعم سيؤدي إلى موطنين اثنين عظيمين، ألا وهو شكر النعمة وهي عبودية، اثنين أعطى حقها وعلم بأنها ابتلاء من الله سيعطي حقوقها فيها. فعندما يضيع هذه الموازين وينسبها لنفسه سيكون بعد ذلك كما قال الشيخ محمد الشنقيطي الكفار قال إنهم لما ذكرهم بسوء ما ذكر الكفار يعني قال دخل الجنة، نعم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه الذي ضربه مثلا مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء، كما تقدم أنه دخل جنته في حال كونه ظالم لنفسه وقال إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى لما رأى من حسنها ونضارتها، وقال إنه لا يظن الساعة قائمة وإنه إن قدر أنه يبعث يرد إلى ربه ليجدن خيرا منها خيرا من الجنة التي أعطاه الله في الدنيا. وما تضمنته هذه الآيات من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الدنيا وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا بالمال والولد كما أنعم الله عليهم في الآخرة في الدنيا جاء مبين في آيات أخرى كقوله تعالى في فصلت وإن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة رجعت إلى ربي لأجد إن لي عنده للحسنى وقوله في مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا وقوله في سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقوله في هذه الصورة الكريمة فقال صاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما دعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة كقوله يحسبون نمدهم بهم يحسبون أنما نمدهم بهم مال وبن نسارع في خيرات لا يشعرون وقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذابا قوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا تقربنا زلفا وقوله ما أغنى عنه ماله إلى غير ذلك ما لكلم خبزي. إذن هذا كله يعني ملخص ما جاء في هذا الباب تقريبا هذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للنعم يعني هذا ولو أن الموضوع في هذا المروس فيلة لكن نشير النعم الذي ينعم بها المولى عز وجل لأداء حق الله فيها أولا يجب الاعتراف بها أول شيء الاعتراف معرفة هي اعتراف بها أن تعترف بأنها نعمة من الله. اثنين أن بعدما أولا تعترف بها أنها من عند الله عز وجل أو كما قال معرفتها أولا. اثنين الاعتراف بها. ثانيا ثالثا تعظيمها واستكثارها. لا هذا سيؤدي هذا ما يؤدي إلى أداء حق النعمة. أولا معرفة النعمة. اثنين الاعتراف بها أنها من الله عز وجل. ثالثا استكثارها يعني الذي سيؤدي. وهنا لماذا خلاف ما في الآيات المذكورات استكثارها بأن عدل آليتك لهذا الحال الذي يراك فيه أنت لست أهلا لذلك تستكثرها تعظمها. إذا وجدت هذه الفصول الثلاث يعني ترتبت بعدها ماذا العبادة والشكر يعني بعدها يكون العبادة والشكر النعم. هذا الآن سؤال مطروح من غالبا تحديث بها هذا جاي هو جاي الآن السؤال عام تحديث بها إيه قال بارك الله فيك كيف يكون التحدث بنعم الله لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث هل يكون ذلك عند سؤال الغير عن الأحوال أم هو المبادرة بالكلام مطلقا في كل مجلس مع الناس أم لكل موطن. عموما هذا التحديث بالنعم وأما بنعمة ربك فحدث عندما يكون المجال مجال تحديث بالنعم وليس كل مجلس نسأل مجلس هذا لأن الآن مع الناس اليوم لو كن مجلس قول أعطاني وأعطاني يقول لك هذا مات هذا ماذا يعني يرى أن له أهلية. وإنما التحديث بالنعم إذا كان المقام يقتضي ماذا ذلك إذا احتاج الإنسان إلى المقام وكان مقام عد النعم فثم يعد نعم الله عليه كما جاء في سورة والضحى ألم يجدك يعني أن ترى هذه الآن إذا كان التحديث بها أن ترى فضل الله عليك فيما أنعم يعني هذا الذي يجب أن يكون أن ترى فضل الله عليك فيما أنعم هذا هو التحديث المطلوب شرعا. ويكون أحيانا التحديث بحسب المقام الآن الأول التحديث بأن هذا فضل من الله عز وجل ولهذا سليمان عليه الصلاة والسلام متى حدث بالنعمة عندما حصلت قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يعني عند حصول النعمة يتلفظ بها الإنسان أو عند الحاجة عندما يكون الكلام في التحديث على النعم يكون المقام لأن العبوديات لها مقامات. إنسان جالسين نتكلم عن موضوع فأنت تأتي تتكلم على ماذا على النعم شاركنا أجراكنا شغل أعطاك الله وغير ذلك. فالمقام مقام يكون. ولهذا سليمان كلما أحدث الله نعمة حدث بها وبين أنها فضل من الله وأنها ابتلاء من الله عز وجل. إذن هذا يرى فضل الله عز وجل. وفيه مواطن إذا اقتضى الأمر لبيان حقيقة المقام يحدث بنعمة الله عليه وبإسدائها لله منه عندما ينقص من مكان الرجل. واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ماذا؟ ولا فخر. إذا كان المقام يقتضي أين تذكر النعم وينسبها الرجل ماذا؟ لنفسه ليعرف الناس قدره. فهمتم الآن؟ ما حصل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حاصروه يعني الخوارج، ثم عثمان بن عفان ماذا فعل؟ قال هذا الذي تحاصرونه ها هي الأفعال التي فعلها لا يليق بمثلي. هو يرى ما فعله لله لا ينسب ذلك ليعرف من هو، ليعرف من هو هذا الرجل. قال من جهد جيش العسرة؟ من فعل اشترى بئر ما يشعر معه رومية أخذ مع اليهود نصف بنصف ظل للمسلمين؟ من فعل كذا؟ من فعل كذا؟ بعض المواطن وين يقتضي الإنسان أن يبين مقامه يذكر هذه النعم، لأن الذي بين يديه ماذا؟ جاحد لهذا ولا يعطيه قيمته. وهذا ما فعله شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مع من؟ مع أعدائه. يقول من نصر السنة؟ من فعل كذا؟ من فعل كذا؟ لأن الناس ماذا؟ جحدوا مكانه وقيمته. هذا مقام يحتاج الإنسان، وليس ذلك استكبار ولا استعلاء ولا غير ذلك. ولهذا قلنا التحدث بالنعم في موطن يكون انكسار وذل الله عز وجل، وأما بنعمة ماذا؟ ربك فحدث. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مك. هنا يحدث بالنعمة مع انكسار وذل الله عز وجل، ويكون في موطن آخر تحديث لبيان قيمته، وليس من أجل العلو والاستكبار عندما الناس يحقرون مكان الشخص ولا يعطونه الحق الذي يليق بمقامه ومكانه، ثم يقول من فعل كذا ومن نصر كذا ومن قام تلك المواقف كذا، ليعرف الناس مكانة هذا الرجل. واضح مش واضح؟ يعني كين مقامات والتحديث بالنعم بحسب الحال. يعني المقام الذي يكون فيه شخص يكون فيه التحديث، إما تحديث بابتلاء من هذا بينه وبين نفسه يرى أن هذه النعم هي فضل من الله وإكرام من الله ومن من الله عليه تورث ذلا وانكسارا وعبودية وشكرا وأداء حق النعم. هذا في مقام. إذا كان المقام يقتضي كما نقول احنا فعل خير ليجر الناس إلى الخير، هذا كذلك تحديث عملي بماذا؟ بالنعمة، وليس ذلك رياء. يعني قد يكون التحديث في كما نقول احنا دفع الناس لفعل الخير، قد يكون التحديث عمليا يحدث بنعمة الله عمليا. وما فعله ذاك الصحابي قال فيه الرسول من سن سنة ماذا؟ حسنة، جاء بسرة من طعام وسرة من ثياب ووضعها فتهافت الناس. هذا نوع من التحديث ماذا؟ بالنعمة. وهذا ما فعله عمر، وأراد أن يسبق أبا بكر الصديق رضي الله تعالى، جاء بنصف ماله. هذا الموقف، هذا موقف ماذا؟ تحديث بنعمة الله ومسارعة فعل الخيرات، ليس المقصود به العلو والاستكبار. فجاء أبا بكر الصديق بماله؟ بماله كله. هذا النوع من التحديث العملي الذي ما قال له النبي ولا قال نص كلمة أن هذا رياء لماذا فعلت وأنت تريد مصادقة الثاني، لأنه قال وفي ذلك ماذا؟ فليتنافس المتنافسون في السعي في الزيادة في الخيرات. إذن هذا نوع من التحديث يسموه تحديث ماذا؟ العملي، وهو ترغيب الناس فعل الخيرات. وتأتي المواطن أين يكون التحديث؟ عندما يكون مجال عد النعم وبيانها وتوضيحها وإشعارها، ويعرف مكان الرجل، ثم تلي الإنسان أن يقول ما يقول، وهو يتحدث بالأفعال التي قام بها. لأن لما يجي في وسط الناس ليسوا أهلا، لذلك لابد أن يبين لهم هذا الرجل بيديكم من هو، واضح؟ حتى يدرك أن هؤلاء لما كانت مواطن الشدة وكانت مواطن الخوف، هذاك الوقت كانوا بأي حال عدت يعيد في خطبة الجمعة يخطب في باب الواد باش يرد جماعة المسلحة، بأي حال عدت يعيد، كيف نفرح ونمرح ونفرح بالعيد وأخواننا في السجون ويقتلون وغير ذلك. هذا أمر دليل على أن هذا لازم يذكر بهذا الموقف الذي وقفه، وذاك الموقف انت عن موقف ماذا؟ الخذلان والخوف، واليوم يأتي فيتكلم بغيره ويجرح غيره من كان رجل عليه في المقامات وغير ذلك. هذا حتى يدرك، أحيانا يجب هؤلاء الناس أن يدمغوا بهذه الأشياء ليعرفوا ماذا؟ مكانه، ليعرف مكانه. وهذا مواطن التحديث ماذا؟ بالنعمة لحاجة. إذن هذا هو موطن وكيفية التحديث بالنعم وغير ذلك. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.